بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل شرحنا أو نبدأ اليوم الشرح كتاب العقيدة الواسطية بعد أن ذكرنا في الدرسين السابقين مقدمة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونبذة عن بعض الفرق الضالة والتي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه هذا كتاب العقيدة الواسطية. وهذا الكتاب الذي يسمى العقيدة الواسطية ألفه حبر الأمة في زمانه أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 728 من الهجرة. ولهذا الرجل من المقامات، وقد تكلمنا عن نبذة مختصرة في بداية الشرح، هذا الرجل الصالح العالم الرباني له من المقامات التي يشكر عليها والتي نرجو من الله له المثوبة عليها في الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل الباطل، ما يعلمه كل من تتبع كتبه وسبرها. والحقيقة أنه من نعم الله على هذه الأمة، وهذا يعني من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول أن الله سبحانه وتعالى كفى به أمورا عظيمة خطيرة على العقيدة الإسلامية. وهذا الكتاب كتاب مختصر، يعني من الكتب المختصرة في العقائد، يسمى العقيدة الواسطية، ألفه شيخ الإسلام لأنه حضر إليه. يعني هنا سبب تسمية هذا الكتاب بالعقيدة الواسطية أنه حضر إليه رجل من قضاة واسط شكى إليه ما كان الناس يعانونه من المذاهب المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فكتب له هذه العقيدة التي تعد زبدة لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأمور التي خاض الناس فيها بالبدع وكثر فيها الكلام والقيل والقال. وانتشرت هذه العقيدة وكتب الله عز وجل لها القبول بين طلبة العلم وبين الناس وبين الشراح أيضا، فشرحت كثيرا وقد نسخت في مجلسه عليه رحمة الله عز وجل، وكتبها في مجلس واحد بعد صلاة العصر، وكتبها من حفظه ولم يراجع آية ولا حديثا. وذكرنا في البداية أنها رجعت و حققت ووجدوها، يعني الأدلة التي ذكرت فيها من الكتاب والسنة صحيحة كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل، وكما كتبها أو أملاها في المجلس على الحاضرين. نأتي إلى مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله الإمام العالم الرباني الزاهد شيخ الإسلام ابن تيمية، قال في بداية مقدمة العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. فقد ابتدأ كتابه بالبسملة، شأنه في ذلك شأن جميع المصنفين والمؤلفين أنهم يبدأون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم، يبدون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا قد افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة أو في كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل، على أنها آية على أقوال للعلماء سلفا وخلفا، يعني هذه أقوال للعلماء على البسملة. والأرجح أنها للفصل بين السور، كما في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يعرف نهاية السورة وبداية السورة التي تليها حتى ينزل عليه جبريل عليه السلام بقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قال بأنها آية من الفاتحة رأى الجهر بها في الصلاة، والذي ثبت عن الخلفاء الأربعة أنهم كانوا يسرون بالبسملة، وكذلك طوائف من سلف التابعين والخلف، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله والثوري والإمام أحمد. ويسن للعبد أن يبسمل في كل أمور حياته، في خروجه ودخوله وعند الأكل وعند الشرب وعند قضاء الحاجة وغيرها، وعند الركوب وعند أول الوضوء وعند الذبح، ويعني كل هذه أمور. لماذا؟ تبركا وتيمنا واستعانة بالله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، كأنك تقول أستعين بالله وأبدأ هذا العمل ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي اللغة يعني الاسم في اللغة ما دل على مسمى، وفي الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الله لفظ الجلالة علم على الرب تبارك وتعالى، أي اسم للرب سبحانه وتعالى ولا يسمى به غيره. يعني لفظ الجلالة هذا لا تجد به أي مخلوق يتسمى ويقال له هذا مثلا الله، لا، هذا يعني لم يثبت أن أحد من البشر تسمى، فهو عالم على الله تبارك وتعالى واسم للرب جل جلاله. ويقال أنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، ومعناه ذو الألوهية، الله عز وجل ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فالله بمعنى مألوه أي معبود. الله عز وجل يقول في كتابه وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي أنه هو المألوه سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض، وهذا أرجح ما قيل فيه. وقوله الرحمن هو مشتق من الرحمة، وهو لوزن فعلان، وهو معناه ذو الرحمة الواسعة، وهو اسم من أسماء الله تعالى، فلا يطلق أيضا على غيره. لا تجد أحد سمى نفسه الرحمن ولا سمى نفسه الله. قوله الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو أيضا ذو الرحمة الواصلة، معناه ذو الرحمة المستمرة والرحمة الواصلة، ويطلق على الله عز وجل وعلى غيره. يعني هذا يطلق على العبد أيضا، نقول عن العبد أنه رحيم ونقول عن الله أنه رحيم، لكن هناك فرق بين رحمة الله عز وجل الواسعة، رحمته بخلقه سبحانه وتعالى الواسعة والتي عمت جميع مخلوقاته، وبين رحمة المخلوق الضعيف الذي لا يستطيع أن ينفع ولا يضر نفسه ولا غيره. فالرحمة هناك يعني تطلق على الله عز وجل، وتطلق أيضا على المخلوق بعض الصفات كمثل الكرم مثلا، يطلق على الله عز وجل ويطلق على المخلوق أيضا، ولكن هناك فرق بين كرم الله عز وجل وكرم المخلوق الضعيف. يعني فكرم المخلوق على قدر نفسه أو قليل من العباد، أما الله عز وجل هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. وقوله الرحمن الرحيم يعني مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، وهما اسمان كريمان من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، دالان على اتصافه بالرحمة على ما يليق بجلاله وعظمته. والرحمن ذو الرحمة العامة لجميع المخلوقات، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. الله عز وجل يقول وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، أي الله عز وجل. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قوله الحمد لله ابتدأها بالحمد، يعني ابتدأ كتابه بالحمد بعد البسملة، اقتداء أيضا بالكتاب العزيز وعملا بالحديث المشهور، يعني الكتاب العزيز القرآن الكريم، بدأ بسورة الفاتحة وبدايتها الحمد لله رب العالمين. فهكذا المؤلفين يبدأون مصنفاتهم إما بالبسملة وإما بالحمد لله، وإما يجمعون بينهما كما جمع بينهما هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعملا بالحديث المشهور كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع، وفي رواية ضعيفة بسم الله، يعني ببسم الله، يعني كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أو أتر. يعني هذا الحديث يعني فيه ضعف، ولكن درج المؤلفين أو المؤلفون على ذكره في بداية مصنفاتهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالبسملة في خطبه ومكاتباته ومراسلاته، فعندما كان يخطب خطبة كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين، وكذلك إذا أرسل يعني رسائل للملوك ولمن يدعوهم إلى الإسلام ومكاتباته فكان يبدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم أو بالحمد لله رب العالمين. وتؤخذ هذه السنة من هذا الأمر، من أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ في خطبه ومكاتباته ومراسلاته بسم الله الرحمن الرحيم، فتعتبر يعني سنة هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واصطلاحا معنى الحمد لله اصطلاحا هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، ولا شك أن المحاسن في حق الله تعالى هي الصفات العلى والأسماء الحسنى والنعم الكثيرة. وبعضهم يعرف الحمد بأنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد على العبد يعني وغيره، فيعني قولك مثل قولك أحمد الله هذا فعل ينبئ أنك تخبر عن تعظيم المنعم عن الله عز وجل بإنعامه عليك. والله تعالى يحمد على كل شيء وعلى كل حال، يحمد على أسمائه الحسنى ويحمد على صفاته العلى ويحمد على عطائه كما يحمد على ابتلائه بالخير أو بالشر، فيحمد سبحانه على كل حال. يقولون الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله، الذي أرسل رسوله، وهذا من أعظم صفات الكمال لله تعالى، وهو إرسال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ومن أشرفهم وأعظمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رحمه الله، أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فحمد الله عز وجل على إرساله لهذا الرسول الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والرسول في اللغة من بعث بالرسالة، واصطلاحا إنسان ذكر أو حي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإنه أوحي إليه ولم فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. يعني الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو الرسول. أما إذا أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو النبي، فهذا هو النبي. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أرسله الذي أرسله بالهدى. والهدى لغة الدلالة والبيان، وهو ينقسم إلى قسمين كما ذكرنا من قبل، أن الهدى نوعين أو قسمين: هدى دلالة وبيان، وهذا يقدر عليه الرسل وغيرهم من أتباعهم. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا حديث جيد وحديث طيب، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في من يدعو إلى الله عز وجل ويحاول هداية الناس: فلئن هدى الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الثمينة، وكانت تضرب لقياس يعني أغلى الأثمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وخير لك من الدنيا وما فيها. هذه هي هداية الإرشاد والدلالة، وهي من اختصاص كل أحد من الرسل والعباد جميعا، يعني لهم هذه الهداية أنهم يهدون الناس إلى طريق الحق وإلى الصواب، وينصحونهم ويبينون لهم أمور الدين وغير ذلك من هذه الأمور. هذه هداية الدلالة والإرشاد. وأما هداية التوفيق والإلهام، وهي القسم الثاني من أقسام الهداية، فهداية التوفيق والإلهام هي بيد الله سبحانه وتعالى، لا يقدر عليه إلا الله. فالتوفيق بيد الله، وما توفيقي إلا بالله. فالتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الآية نزلت في أبي طالب عندما حاول النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان أبا طالب في النزع الأخير، وكان في أثناء يعني سكرات الموت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بجواره، وكان بجواره أيضا بعض مشركي قريش منهم أبي جهل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول مع عمه أن ينطق كلمة لا إله إلا الله، يقول له: قلها يا عمي، أحاج بك بها عند الله، لك بها عند الله عز وجل. كلمة واحدة يقولها تكون له يعني حجة، ويقبله الله عز وجل ويموت على الإسلام. ولكن قدر الله عز وجل ألا يقول هذه الكلمة، وقد أثر عليه الجالسون المشركون فلم يقل هذه الكلمة، ومات وهو يقول على ملة آبائه وأجداده. فمات على الكفر، أبا طالب مات على الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم حزن لذلك. ولكن الله عز وجل أنزل عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه هداية التوفيق، ولكن هداية الدلالة والإرشاد هي لكل أحد، وهداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك على طالب العلم ألا يحزن عندما يدعو إلى الله عز وجل ولا يجد أحد مثلا يسمع كلامه أو يقبل منه، فقد يحدث ذلك. يعني قد يحدث أنك تنصح وتأمر وتنهى وتبين للناس يعني أمور دينهم وأصول عقائدهم، وبالرغم من ذلك فقد تواجه يعني بعدم القبول ويعني بالاعتراض على هذا الكلام. فلتعلم أن لك سلف في السابقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد. على ماذا يدل ذلك؟ على أن هذا النبي دعا إلى الله عز وجل ونشر دعوته ونصح الناس، ولكن في النهاية لم يقبل أحد، حتى أنه ذكر أن نوح عليه السلام دعا فترة دعوته فقط، يعني استمرت ما يقرب من 1000 عام، 950 عاما، وهو يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. وقيل أنه لم يؤمن به إلا 12 رجلا. يعني فيعني يأتي النبي وليس معه أحد يوم القيامة، هذا لا يدل على تقصيره. وكذلك طالب العلم لا يحزن إذا حصل له ذلك، إنما نحن علينا البلاغ وعلينا الدعوة إلى الله عز وجل. فإن قابل الناس فالحمد لله على توفيقه، وإن لم يقبلوا فأنت قد يعني أديت ما عليك وما أمرك الله عز وجل به من النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس يعني عليك النتيجة. فالنتيجة بيد الله سبحانه وتعالى، نتيجة الدعوة ونتيجة النصح ونتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي بيد الله وحده. فنحن نبين، طبعا طريقة البيان يعني لها وسائل كثيرة، لها وسائل كثيرة يعني باللسان وفي كل مكان وفي كل زمان، تنصح ولا تمل ولا تقل في نصحك للناس، لا تمل من الكلام، لكن لابد أن يكون منضبطا بضوابط الشرع، بضوابط الشرع، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي، يعني هذه طريقي وهذه دعوتي، هذه طريقي وهذه دعوتي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. المقصود هنا على بصيرة يعني على علم، على علم. فالدعوة من شروطها أن تكون على علم، على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، هذا شرطها الأساس. وشرط الإخلاص وهو معروف أنه شرط من جميع العبادات، والدعوة إلى الله هي عبادة ومن أجل العبادات. فيشترط فيها الإخلاص، شرطان لقبول العبادة، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص أن تكون لله عز وجل، والمتابعة أن تكون على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، على وفق ما جاء في الكتاب والسنة. فلذلك نحن علينا أن ندعو إلى الله، ونقول أن الوسائل كثيرة، وندعو في كل وقت، لا تمل من الدعوة، وستجد النتيجة يوما ما. فبعض الناس مثلا تدعوه وبعض عدة سنوات تجده يعني بفضل الله صار من الصالحين، وقد يذكرك بذلك، يقول أتذكر يوم أن نصحتني بكذا، فربما وقتها لم أقبل منك، ولكن الله عز وجل جعلني أفكر في هذا الكلام بعد ذلك وهداني إلى طريق الحق. وكثيرا ما سمعنا من هذه القصص، وأذكر أن أحد الدعاة يذكر يعني أنه كان في أحد الأسواق، في أحد الأسواق، ووجد أحد الشباب يعني ممن يعني يسيئون للناس ويعني ينشرون الفساد في بين الناس في هذا السوق. فيقول هذا الداعية، يقول فترددت أن أنصح هذا الشاب أو لا، فيقول فيعني ذهبت إليه ونصحته وقلت له اتق الله، أترضى أن يفعل ذلك بأخواتك وبناتك وأمك وكذا، ونصحه من هذا القبيل وذكره بالله عز وجل. ثم يقول فإذا بالشاب يقول ادعو الله لي بالهداية، فيقول فدعوت الله له وانصرفت، فإذا بي بعد سنوات، هذا الداعية يقول يعني بعد سنوات وأنا أصلي في مسجد، فقمت بعد الصلاة وقد أمن شاب حسن الصوت، فقمت بعد صلاة العشاء وألقيت كلمة موجزة، وكان عندي موعد آخر، فخرجت مسرعا واستأذنت الناس في الخروج يعني وأن لا يتبعني أحد. فقال فتبعني هذا الإمام نفسه إمام المسجد، وإذا به يعني يعتنقني ويسلم علي ويقول أتذكرني يا شيخ؟ فقلت لا أذكره. فقال أنا الذي نصحتني يوم كذا في السوق، وقد هداني الله عز وجل، وحفظت كتاب الله سبحانه وتعالى، وها أنا الذي قد صليت إماما في هذا المسجد، وأنا معين فيه بفضل الله، وأعمل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وطلب العلم. فانظر إلى كلمة قالها هذا الداعية وكان لها أثر، وبل تحول هذا الشاب إلى داعية أيضا، وإلى طالب علم، وإلى إمام في المسجد، وحفظ كتاب الله عز وجل. فكل ذلك في ميزان هذا الداعية، كل ذلك في ميزان هذا الداعية. فأنت أيضا يا طالب العلم عليك تبعه، وعليك أن تنصح وتأمر الناس بالمعروف وتنهى عن المنكر بالضوابط، كما نذكر دائما بالضوابط الشرعية، بلا مفاسد يعني، وبالرفق بالناس، فما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ولا يعني وليس عليك النتيجة، ولا تنظر إلى النتيجة وإلى العدد أيضا. نحن لا ننظر إلى العدد، عدد من يسمعنا، وعدد من يتبعنا، وعدد من يسمع نصائحنا. فلو سمعنا شخص واحد وقبل كلامنا، فهذا نحمد الله عز وجل عليه أن يصل هذا الهدي، وهدي الله عز وجل، وهذا المنهج الصحيح، أن يصل إلى رجل واحد، فقد يكون في ذلك الرجل خير، وفي نفس الوقت قد يعني أديت ما عليك إذا تكلمت ونصحت ولو واحدا، فأنت أديت ما عليك. لكن لا تمل، ولا يحزنك صدود الناس، ولا يعني عدم قبولهم، فأنت مأمور بالدعوة، ولست مأمورا بأن تتابع النتيجة. فالنتيجة هي التوفيق الذي نتكلم عنه الآن، القسم الثاني من الهداية، هداية التوفيق والإلهام، وهذه بيد الله، ليس بيد أحد منا، ليس بيدنا أن نهدي أحد، ليس بيدنا، لكن نبين فقط، نهديه لهداية الدلالة، يعني نبين له الحق، ونبين له المعروف، وننصحه وننهاه عن المنكر. والهداية والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. بالهدى، ذكرنا الهدى وأنه قسمين، هداية الدلالة، وهداية القسم الثاني هداية التوفيق. بالهدى ودين الحق، ودين الحق ويقصد به دين الإسلام، الدين هو ما يدان ويلتزم به، والمراد هنا جميع ما شرع الله من الأحكام الاعتقادية أو القولية أو الفعلية. هذا هو الدين الحق، الاعتقاد الصحيح والأقوال الصحيحة والأعمال الصحيحة، ويعني كل هذا يشمله دين الإسلام. وقوله ليظهره على الدين كله، شيخ الإسلام تيمية يقول ذلك، ليظهره على الدين كله يعني يعليه ويعلي دينه وينصره على جميع الأديان من يهودية ونصرانية وغيرها، يعليه بالحجة والبيان والجهاد حتى يظهر على مخالفيه من أهل الأرض ومن أهل الباطل. ولا شك أن المسلمين قاموا بهذا الأمر وهو الجهاد، فجاهدوا في الله حق جهاده حتى انتشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكفى بالله شهيدا، يعني كفى بشهادة الله سبحانه وتعالى إثباتا على صدق نبيه صلى الله عليه وسلم، إثباتا على صدق نبيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا على ذلك، على أن الله على أنه أرسل الرسول وأن الرسول أدى ما عليه وصدق ما جاء به. وإلا فلو كان النبي كاذبا على الله في دعواه وفي نبوته وفي رسالته لعجل له بالعقوبة، ولكن أيده الله بنصره على أعدائه، وما ذلك إلا دليل قاطع على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية لعله أخذ هذا الكلام من قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فيعني سبب الحمد على ذلك إرسال الله تعالى إلى رسوله بالهدى ودين الحق، يعني بالعلم النافع والعمل الصالح وإظهار دينه على جميع الديانات. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. يعني هذه الشهادة الأولى، وهذه يعني الشهادة الأولى وهي المقدمة، شهادة لا إله إلا الله، وهي من أركان الإسلام الخمس، وهي متضمنة للشهادة الثانية. يعني من قال لا إله إلا الله فإنه لا بد أن يؤمن بأن محمدا رسول الله، ويعتقد بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهادة لا إله إلا الله تقتضي إفراد الله وتخصيصه بالألوهية، والألوهية مأخوذة من التأله، يعني التحبب والتودد، ويدخل في ذلك كل أنواع التعبد والعبادة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: غاية الحب مع غاية الذل. ولذلك قال رحمه الله ابن الإمام ابن القيم رحمه الله، قال في نونيته: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، يعني ركنان أساسيان. وقال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني عرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني من أراد أن يعبد الله عز وجل فيعني ليعبده على هذا المعنى، على هذا المعنى، أن تكون عبادته لله عز وجل على وفق ما يحبه الله ويرضاه، على وفق ما يحبه الله ويرضاه. إذن كل فعل يكرهه الله ويبغضه فعك أن تبتعد عنه، فلا يسمى عبادة بل يسمى معصية ويسمى منكرا. فهذه العبادة هي اسم جامع، جامع لكل خير، جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهناك عبادات ظاهرة وهناك عبادات باطنة، عبادات يختص بها القلب وعبادات تختص بها الجوارح. فيعني من الأقوال مثل ذكر الله سبحانه وتعالى، ويعني الثناء عليه وتسبيحه وتحميده، وكل هذه أقوال وعبادات لله سبحانه وتعالى، وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه أقوال يرضى الله عز وجل عنها، وهي من العبادات الصالحة والأعمال التي منها أيضا الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من هذه الأعمال الظاهرة. وهناك الأعمال الباطنة التي منها يعني الاعتقادات الصحيحة والحب والبغض والولاء والبراء ومحبة الله والخوف منه وخشيته والإنابة إليه سبحانه وتعالى والتوكل عليه، وكل هذه عبادات قلبية يدخل فيها قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. يعني هذه العبادة يدخل فيها قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فعندما تشهد لله سبحانه وتعالى بتوحده وتفرده بالألوهية والعبادة، فكأنك تعترف بأنه يجب عليك أن تؤليه وأن تحبه وتعبده. كيف تشهد أن لا إله إلا هو ولا تؤلهه سبحانه؟ كيف تقر بأنه إلهك ولا تؤلهه؟ فالتأله والتذلل والتعبد أي الصاع والاتباع والامتثال مع المحبة والخوف والتعظيم لله سبحانه وتعالى. قول شيخ الإسلام وحده لا شريك له، يعني وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي تأكيد، فهي فيها كلمة لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. لا إله نفي لكل الآلهة التي تعبد من دون الله، وإلا الله فيها إثبات أن العبادة لله وحده لا شريك له، فهو سبحانه لا شريك له في عبوديته، كما أنه لا شريك له في ملكه وفي أسمائه وصفاته العلى. قول شيخ الإسلام ابن تيمية إقرارا به وتوحيدا، أي اعترافا باللسان بأنه لا معبود بحق سواه، توحيدا أي إفرادا وإخلاصا لله سبحانه وتعالى. فالمقصود بهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله، المقصود منها معرفة معناها لا مجرد التلفظ بها، فمن تلفظ بها ولم يعمل لا تنفعه هذه الكلمة. يعني من يقول لا إله إلا الله أو يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادة لفظية فقط لا ينفعه ذلك، لكن لابد معها من العمل. وهذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، أنهم يعتقدون أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل. القول وحده لا يكفي والعمل وحده أيضا لا يكفي، لا بد من القول مع العمل والاعتقاد الصحيح. فالمقصود من هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله معرفة، ليس معرفة معناها فقط وليس التلفظ بها فقط، لكن لا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها. لا إله إلا الله هي أن نتخذه إلها ومعبودا ولا نؤله غيره، وكما ذكرنا التأله والتحبب والتودد إليه سبحانه وعبادته سبحانه وتعالى، وأن يتذلل لله وأن يتواضع له غاية التواضع، وأن يعظمه غاية التعظيم، ويرجوه غاية الرجاء، ويخافه أشد الخوف، ويخشع ويخضع له سبحانه. فإن كان كذلك يعني العبد فقد حقق العبادة الصحيحة، ولا بد مع ذلك أن يخلع تأله غير الله من قلبه، فلا يذل لغير الله سبحانه وتعالى. العبد ألا يذل نفسه لغير الله، ولا يخضع لغير الله، ولا يخاف سوى الله سبحانه وتعالى، ولا يرجو إلا الله، ولا يحب إلا الله. فكل ذلك من تحقيق لا إله إلا الله، من تحقيق لا إله إلا الله. أما من يقولها بلسانه ويقع في خلافها فهو ينقضها، فلا تنفعه هذه المقولة عندما يقول لا إله إلا الله وهو لا يعمل بها، فلا تنفعه، لأنها يعني لا بد من إخلاص القول بها والعمل بها أيضا. فكثير من الناس يعني يفسرونها بأنه لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا إياه ولا ونحو ذلك، ولكن المعنى الصحيح أنه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يعني لا نعبد إلا الله، ولا نصلي إلا له، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نخشى إلا إياه، ولا نخاف إلا منه، ولا نحب إلا إياه سبحانه وتعالى. الله عز وجل العظيم الواحد الأحد الذي رفع السماء بلا عمد جل جلاله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني البعض لا يدري معنى العبادة التي خلقوا من أجلها، فيصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ولا يشعرون بذلك. فيعني من يذل نفسه لله لغير الله أو يخضع لغير الله فقد صرف، أو يدعو غير الله فقد صرف العبادة يعني لغير الله، كمن يصرف عبادته لقبر ميت أو لقبر ولي يذل نفسه له ويخضع ويدعوه ويناديه ويهتف باسمه. وهذا موجود يعني في كثير من يعني المقابر والأضرحة، وهذا نراه يعني واضح في بلاد المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا يجوز للعبد أن يفعل ذلك، وكل ذلك يعتبر يعني صرف للعبادة، صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ومن يذبح أيضا للقبور للأولياء والصالحين وغير ذلك، فكل هذه عبادات ينبغي صرفها لله الواحد الأحد، ينبغي صرفها لله الواحد الأحد. وهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، لها شروط سبعة، لها شروط سبعة نذكرها على يعني سبيل الاختصار. فأولها العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذه الآية دليل على يعني أن العبد يبدأ يعني طلبه للعلم بالتوحيد. هذه الآية قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله تدلك على أن بداية العلم هنا، يقول فاعلم يعني بداية العلم أن تعلم أن لا إله إلا الله. فلذلك قدم الله عز وجل في هذه الآية العلم على العمل، قدم العلم على العمل، وخاصة علم التوحيد. فيعلم أنه لا إله إلا الله يعني توحيد الله عز وجل، يعني كأن الله عز وجل يأمرنا أن نتعلم التوحيد أولا، ثم بعد ذلك نتعلم العمل والعبادة الصحيحة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، تعلم التوحيد. ولذلك نقول البداء بالتوحيد، فالتوحيد أولا لو كانوا يعلمون. عندما تبدأ بالتدريس أو بالدعوة إلى الله عز وجل عليك أن تبدأ بالتوحيد، وعندما تبدأ طلب العلم عليك أيضا أن تبدأ بالتوحيد. فالتوحيد هو أساس دعوة الرسل، يعني والتوحيد هو أساس دعوة الرسل. كلما جاء رسول إلى قومه دعاهم أولا إلى التوحيد، وهو أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. فينبغي للعبد يعني أن يبدأ، وطالب العلم أيضا أن يبدأ دعوته للناس بالتوحيد. وذكرنا أن من أراد أن يؤصل نفسه أو غيره في التوحيد فعليه بثلاثة كتب، بدايتها الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية، وبعدها يبدأ في التوسع برسالة الحموية والتدمرية والعقيدة الطحاوية وغيرها. لكن هذه الثلاثة إذا يعني بدأ بها أصل نفسه بفضل الله عز وجل، وصحح عقيدته وصحح منهجه، وكان يعني على علم ودراية بمنهج أهل السنة والجماعة. فاعلم، فمن شروط لا إله إلا الله أول الشروط العلم المنافي للجهل، ودليله قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالذين يقولونها ولا يعلمون معناها قد يقعون في خلافها أو فيما يناقضها. لأن الجهل يجعل العبد يقع في الشركيات وفي البدع، فلذلك لا بد من العلم بمعنى لا إله إلا الله. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، لأن المنافقين قد يقولونها لكنهم لا يوقنون بمضمونها، بل يشكون في ذلك. هؤلاء المنافقون قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم يعني لأحد الصحابة رضي الله عنه من لقيت وراء هذا الحائط، من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها، قلبه فبشره بالجنة. من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، وهذا حديث معاذ رضي الله عنه. الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك، لأن بعضا من الناس قد يقولونها ولكنهم لا يخلصون دينهم فيها. وطبعا الإخلاص معروف أنه شرط في كل العبادات، يعني من أول الشروط في جميع العبادات الإخلاص، ولقبول العبادات كما ذكرنا شرطان الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص هنا أيضا الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك، يعني بعض الناس لا يخلصون دينهم لله عز وجل، بل يصرفون بعضه وبعض العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، كاليهود مثلا. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم عندما سئل: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ثم الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب، لأن هناك من يقولها بلسانه وليس بقلبه، فهو كاذب في دعواه، فهو كاذب في دعوى عندما يقولها بلسانه ولا يصدق بها قلبه، فهو كاذب في دعواه يقينا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الشرط الخامس المحبة المنافية للكره والبغض، فلا بد أن يكون قائلها محبا لله غاية الحب ومحبا كذلك لعبادة الله سبحانه وتعالى. ثم الشرط السادس الانقياد المنافي للتردد أو التكبر، فلا بد أن يكون قائلها مقبلا، قائلها مقبلا على الله وعلى عبادة الله بكل قلبه. الشرط السابع القبول المنافي للرد، فيجب أن على قائلها أن يتقبل كل ما جاء عن الله على ألسنة الرسل، فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. فيعني هذه شروط سبعة لكلمة لا إله إلا الله، هذه الشهادة العظيمة التي تكون علامة على دخول العبد في الإسلام، وعلامة أيضا على يعني توحيده إذا قالها من قلبه خالصا بها صادقا بها، يعني غير يعني كاذب. فإذا قالها خالصا من قلبه كان موحدا لله سبحانه وتعالى. قال شارح الطحاوية العقيدة الطحاوية: وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد وشهدت به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعني شهادة أن لا إله إلا الله هذه تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها، من أجل شاهد بأجل مشهود سبحانه وتعالى، بأجل مشهود يعني لا إله إلا الله. وعبارات السلف في كلمة شهادة تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها لا تنافي بعضها. فالشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. فهذه أربع مراتب، يعني أول هذه المراتب العلم والمعرفة والاعتقاد للصحة المشهود به، يعني صحة هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله، وثانيها تكلمه بها وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم بها في نفسه وفي قلبه وينطق بها أيضا، أن يعلم غيره بما يشهد من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويخبر غيره بها ويبينه له. ويعني رابعها أن يلزم غيره بمضمونها ويأمره بها أيضا. كل ذلك يعني مراتب في الدعوة وبيان لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية يقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يعني قوله وأشهد أن محمدا، هذه الشهادة التابعة لشهادة أن لا إله إلا الله، هي الشهادة الثانية، وهي يعني من أركان الإسلام أيضا، وهي الإقرار والاعتراف بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله تعالى. فمحمد هو المرسل، والله عز وجل هو المرسل، وقد أرسله سبحانه بأعظم رسالة، برسالة هذا الدين الحنيف دين الإسلام، وأمره بتبليغها للناس كافة ويوينها. وهذا هو الدين العظيم دين الإسلام، وما يتضمنه من الأوامر والنواهي. قول شيخ الإسلام ابن تيمية عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة له بالعبودية والرسالة، وقدم العبودية لأنها صفة مدح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أشرف المقامات. يعني صفة العبودية هذه من أشرف المقامات التي يوصف بها العبد مع الله عز وجل، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد وصفه بها في أشرف مقاماته صلى الله عليه وسلم، حيث قال في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، فوصفه هنا بالعبودية، يعني وهو أشرف المقامات التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم ويوصف بها العبد، أنه يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، أنه يكون عبدا حقيقيا لله مخلصا لله سبحانه وتعالى. وقوله ورسوله، ورسوله الذي يحمل الرسالة ويبلغها، وهو مرسل من الله عز وجل إلى جميع الناس، إلى الثقلين، إلى الجن والإنس. والرسول عند أهل العلم هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه كما ذكرنا، فإن لم يؤمر بالتبليغ فهو النبي، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي رسول، نبي رسول، يعني أنزل الله عز وجل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم، فكان بها نبيا، يعني كان بهذه الآيات نبيا. ولما نزلت عليه هذه الآيات في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، كانت هذه الآيات أنه رسول مأمور بالإنذار عليه والتبليغ عليه الصلاة والسلام، فكان نبيا بإقرأ، وكان رسولا يا أيها المدثر. قوله صلى الله عليه وسلم، قول شيخ الإسلام ابن تيمية صلى الله عليه، يعني هنا الصلاة، يقصد به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم قاصدا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله يعني ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما ذكر ذلك أبو العالية حيث قال رحمه الله: صلاة الله، صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا يعني رواه البخاري، وهذا هو المعنى الصحيح، يعني صلاة الله على النبي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، والله سبحانه وتعالى يثني على عباده الذين يحبهم في ملأ من الملائكة، كما في الحديث القدسي: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، خير منهم، والمقصود منهم الملائكة. وقال بعضهم إن، أو الملأ في السماء، وقال بعضهم إن الصلاة من الله على رسوله معناها الرحمة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى يعني في التشهد، في قول الملائكة في عن آل إبراهيم: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، إنه حميد مجيد. وهذا القول يعني فيه ضعف. والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من هذه الآية قوله في التشهد الأخير: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فنقول على قول أبي العالية أن الصلاة من الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، الصلاة من الله على النبي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أما الصلاة من الملائكة فهي الاستغفار، الصلاة من الملائكة على العبد فهي الاستغفار له، وأما الصلاة من الآدميين فهي الدعاء، فهي الدعاء قوله عليه رحمة الله شيخ الإسلام تيمية وعلى آله، أي آل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنهم أهل بيته من المؤمنين كزوجاته وبناته، كما ورد ذلك مفسرا في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة التشهد الأخير، أنهم قالوا: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. فهذا يدل على أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته، يعني المؤمنين منهم، يعني المؤمنين منهم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يقول أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته من المؤمنين كزوجاته وبناته. وذهب أكثر العلماء أن معنى إلى أن معنى الآل هم الأتباع، يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم آله، فاستدلوا بذلك على قول الله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباع فرعون، يعني أتباع فرعون ذكر الله عنه أنه آل فرعون، آل فرعون. واستدلوا أيضا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلمان منا آل البيت، مع كان كون أن سلمان فارسيا يعني، وليس من قريب للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة النسب، ولذلك نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، قال: سلمان منا آل البيت. لكن يعني لعل الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل هم أهل بيته، وآل النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل هم أهل بيته وأقاربه من المؤمنين، وهذا هو القول الصحيح، ويدخل فيه أيضا أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصحبه وسلم، يعني هو هنا ذكر قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصحبه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أصحابه هم الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به واتبعوه وماتوا على ذلك. يعني تعريف الصحابة، الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك حياته وآمن به، شرط أن يكون آمن به واتبعه أيضا، لأن هناك من ارتد وكفر ويعني وابتعد عن الدين يعني، فهؤلاء لا يطلق عليهم صحابة، لكن الصحابي هو الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه ومات على ذلك، ومات على ذلك، فهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وسلم يعني التسليم، يعني كأنه يدعو له بالسلامة من الآفات والشرور ونحوها، ندعو الله تعالى أن يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي الثناء عليه في الملأ الأعلى، وكذلك نسلم عليه، أي ندعو الله أن يسلمه ويبرئه من الآفات والعيوب والشرور ونحوها، وهذا هو الأرجح. وطبعا هو اسم من أسماء الله تعالى، السلام اسم من أسماء الله عز وجل. وقوله تسليما مزيدا، يعني هذا تأكيد للكلام قبله، أي تسليما زائدا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم عن الفرقة الناجية، عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ويبين اعتقادهم، وهذا هو أهم ما في هذه العقيدة أن نتنبه له لنصحح عقيدتنا، وأن نكون على هذا المنهج السليم الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف، كما ذكرنا في تعريف السلف وتعريف أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. طبعا يعني هنا يقول: أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها يعني للانتقال من كلام إلى كلام أثناء الحديث أو أثناء الخطب، يعني وهذا إشارة إلى، يعني يقول هذا اعتقاد الفرقة الناجية، يعني إشارة إلى تصوره واعتقاد عليه رحمة الله عز وجل لما أراد أن يكتب هذه العقيدة إلى قاضي واسط وإلى طلابه وإلى المسلمين أيضا جميعا، فكان يقول فهذا اعتقاد، يعني كأنه يقول هذا اعتقادنا واعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. اعتقاد هو ما يعقد عليه، وعرفنا العقيدة من قبل، يعني ما يعقد عليه الشخص ويدين به. والاعتقاد في اللغة مشتق من العقد، وقلنا أن العقيدة شيء صعب في القلب، يعني شيء في قلب العبد يعقد عليه فهمه واعتقاده في قلبه، وصعب تغييره. أنت الآن تعتقد أن بوجود الله، هل أحد يستطيع أن يغير هذا الاعتقاد فيك؟ لا. كذلك تعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، هل أحد يستطيع أن يغير اعتقادك في النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا لا. ولذلك تجد أهل البدع وأهل الفرق الضالة الذين عقدوا قلوبهم على اعتقاد باطل تجد صعوبة في تغييرهم إلا بتوفيق الله عز وجل. عندما يعني تناقشهم وتحاورهم لا تجد فيهم سهولة في القبول. لماذا؟ لأنه عقد قلبه على هذا الاعتقاد الباطل فيصعب تغييره، ويصعب عليه أيضا إذا كان هو يعني معاندا يصعب على نفسه أيضا أن يغير ذلك، وخاصة إن كان عنده بغض لأهل السنة فلا يقبل أي شيء. وأنا يعني نسأل الله العافية من الاعتقادات الباطلة. فالاعتقاد يعني شيء إذا عقد عليه القلب صعب تغييره، ولذلك يحرص العبد على أن يكون عقيدته صحيحة ومنهجه صحيحا، وأن يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية، والتي ذكر عنها النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنهم هم الجماعة، وقال عنهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلذلك يعني نحن ندين ونعتقد هذا المنهج الصحيح. يعني أما في الإصطلاح فهو التصميم الجازم الذي ينشأ عن التصديق الجازم أيضا، الذي لا يقبل الشك، الذي لا يقبل الشك. ثم قوله الفرقة الناجية الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، وصفهم بثلاث صفات، وصف هذه الفرقة الناجية بثلاث صفات رحمه الله، أنهم ناجون. فمن أراد النجاة فعليه باتباع منهج أهل السنة والجماعة بمنهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. من أراد النجاة من النار، وأراد النجاة من البدع، وأراد النجاة من الشرك، فعليه باعتقاد منهج الفرقة الناجية. وثانيا وصفهم بأنهم منصورون إلى قيام الساعة، أن الله سينصرهم ويؤيدهم سبحانه وتعالى. وكذلك لأنهم على الحق، والله سبحانه وتعالى ينصر أهل الحق، فالله سبحانه وتعالى ينصر أهل الحق، والطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم على الحق واعتقادهم هو الحق أيضا. ووصفهم بأهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية وصفهم بالفرقة الناجية بالنجاة، ووصفهم بأنهم منصورون وأنهم أهل السنة والجماعة. وطبعا كلمة الفرقة تدل على أنهم طائفة من الناس قليلة، طائفة من الناس قليلة، وأن الأكثر هم المنحرفون. ولذلك على طالب العلم ألا يحزن إذا وجد نفسه وحده، وإن كنت فأنت على الحق وحدك، فأنت على الحق ولو كنت وحدك، أنت على الحق ولو كنت وحدك، ولا يضرك كثرة السالكين للباطل، لا يضرك كثرة السالكين للباطل، فلو كنت وحدك فأنت الجماعة، فلو كنت وحدك على الحق فأنت الجماعة، ولا يضرك كثرة المخذلين والمثبطين، وكن ثابتا على الحق ولا يضرك من يعني خذلك. ولذلك في الحديث المشهور يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزل طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى، يعني حتى يوم القيامة وهم كذلك. لا تزال طائفة، وكلمة النبي صلى الله عليه وسلم طائفة تدل على قلتهم، طائفة تدل على قلتهم. والله عز وجل يقول وقليل من عبادي الشكور، ويقول أيضا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني الأقل هم المؤمنين، والكثير هم يعني الذين هم على الكفر والمعاصي وعلى البدع وغير ذلك، لكن الطائفة تدل على قلتهم. ولذلك لا يضرك إن كنت وحدك على الحق، ولا يضرك إن كنت من الطائفة الأقل في مدينة أو قرية، فاتباع الحق لا يضرهم، من يتبع الحق لا يضره كثرة أهل الباطل، لا يضره كثرة أهل الباطل. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى، وهم كذلك، يعني هم ثابتون أيضا، وهم ثابتون على هذا الحق. الناجية من بين الفرق، يعني قول شيخ الإسلام تيمية الفرق الناجية، أي من بين الفرق الهالكة والفرق الضالة التي ذكرنا بعضها قبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن هذه الفرق الضالة، وستفترق أمتي على 73 فرق. هذا الحديث الخطير الذي يبين أن هذه الأمة المسلمة ستفترق على 73 فرقة. إذن هذا لا يضرك كثرة الفرق، ويعني هذا تابع كذا وهذا في الفرقة كذا، ويعني المسميات المرجئة والخوارج وغيرهم والمعتزلة وغيرهم من هذه الفرق، و يعني أهل الباطل، فسيكون في هذه الأمة 73 فرقة، يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا لا ندري عددهم، لكن نقول أنهم كثر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم سيفترقون إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، إلا فرقة واحدة هي التي ستدخل الجنة، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم من هي يا رسول الله، يعني من هي هذه الفرقة الناجية التي ستنجو من 73 فرقة؟ قال صلى الله عليه وسلم قال الجماعة، يعني لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فالأمة يجتمعون على الحق، والمقصود بالجماعة يعني جماعة المؤمنين، جماعة أهل السنة. وفي رواية أخرى لهذا الحديث من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني من كان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وهذا الحديث له روايات أخرى وهو حديث حسن صحيح، وسميت ناجية لأنها تنجو من الشرك والبدع والمعاصي في الدنيا، وتنجو في الآخرة من العذاب وتدخل الجنة إن شاء الله تعالى، تنجو من الشرك ومن البدع ومن المعاصي في الدنيا، وتنجو في الآخرة من عذاب الله وتدخل الجنة بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. ثم ذكر أنها المنصورة، يعني المنصورة إلى قيام الساعة، أي المؤيدة من الله عز وجل، لأنها منصورة بقيام الحجة والبيان. ولذلك تجد أن أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة دائما يعتمدون في فهمهم واعتقادهم وعملهم على الدليل من الكتاب والسنة، ولذلك هم مؤيدون من الله بهذه الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، وهم على ذلك إلى أن تقوم الساعة. وسميت الطائفة منصورة لأنهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى، وهم على ذلك. وقال أهل السنة، يعني كلمة السنة لغة الطريقة أو السيرة، الطريقة أو السيرة، أما اصطلاحا السنة هي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا ذكرنا من قبل أن كلمة السنة أيضا تطلق على العقيدة والتوحيد وغير ذلك، ومن العلماء من ألف كتبا في العقيدة وسمها يعني بالسنة، ويعني طبعا السنة يطلق عليها أيضا الأعمال المستحبة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والمقصود بها هنا في هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، الطريقة المحمدية التي قال فيها عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني الفرقة الناجية. وقوله الجماعة أي المجتمعون على الحق ولو كانوا قليلون، ولو كانوا قليلون، لأن أعداء الدين وخصومهم كثيرون لكن أهل السنة قليلون بينهم ويوجد من يخالفهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، يقول ابن مسعود يعني في عن الجماعة: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. انظر إلى هذا الكلام الجميل من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو يقول عن الجماعة: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وإن كنت وحدك، ويعني أنتم تسمعون من ينسب أهل السنة إلى الوهابية وإلى غير ذلك من المسميات، وكل هذا لا يضر. فالجماعة من وافق الحق أو ما وافق الحق وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترقت أهل البدع، يعني أهل البدع كالجهمية متفرقون، والمعتزلة متفرقون، وغيرهم ممن ليسوا على الحق متفرقون. أما أهل السنة والجماعة فهم دائما مجتمعون، حتى وإن حصل بينهم خلاف فإنهم خلاف لا يؤثر ولا يضر، لا يؤثر ولا يضر. وحتى أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان يقول: لو يعني أن كل مسلمين اختلف تفرق ما بقيت العصمة بين المسلمين. ولذلك أهل السنة إذا اختلفوا وحصل بينهم خلاف فإنهم يرجعون إلى الأدلة ولا يختلفون بقلوبهم، إنما يرجعون إلى الأدلة ويقبلون الرجوع إلى كلام الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة حقا هم الذين اعتقدوا واعتمدوا على ما جاءهم عن الله وعن رسوله، وتقبلوه بدون تردد، ولم يغيروا ولم يبدلوا شيئا من ذلك، ولم يبتدعوا ولم يجعلوا مرجعهم الأول والأخير هو العقل، ولكن كما ذكرنا في صفاتهم من قبل أنهم يعتمدون يقدمون النقل على العقل. يعني معنى ذلك أنهم يقدمون النقل على العقل أنهم يقدمون قول الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يحكمون عقولهم يعني في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي تعاملهم مع الناس وفي جدالهم ونقاشهم، بل جعلوا ما جاء في الكتاب والسنة هو الحكم والمرجع ورد ما خالفه. ويدخل في أهل السنة والجماعة الصحابة، فإنهم أئمة أهل السنة والجماعة، فإنهم لم تظهر فيهم بدع ولم تظهر فيهم شركيات. الصحابة رضوان الله عليهم هم أئمة يعني هذه الفرقة الناجية. ويدخل فيهم أيضا في أهل السنة والجماعة جل التابعين وهم تلاميذ الصحابة، إلا من انحرف منهم كالخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنهم وهم كلاب أهل النار، وكالقدرية مجوس أهل هذه الأمة، والجهمية وإن كانوا قلة في ذلك الوقت. ويدخل فيهم أيضا جل أتباع التابعين، يعني ذكرنا أن أهل السنة هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين، فإن أتباع التابعين غالبا كلهم متمسك بالكتاب والسنة، وهذه هي القرون الثلاثة المفضلة، القرون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني 300 سنة الأولى، ثلاث قرون الأولى المفضلة. ويدخل فيهم أيضا في أهل السنة والجماعة الأئمة الأربعة: الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، وهؤلاء كلهم داخلون في مسمى أهل السنة والجماعة، بل هم أئمة السنة لاعتقادهم الصحيح واتفاقهم في مسائل الاعتقاد بفضل الله سبحانه وتعالى. ويدخل فيهم أيضا الأئمة المقتدى بهم من علماء الأمة الذين اشتهرت كتبهم وتلقاهم المسلمون بالقبول، كالإمام البخاري صاحب الصحيح والإمام مسلم أيضا صاحب الصحيح. وأنتم تعلمون أن هذين الكتابين تلقتهما الأمة بالقبول الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبي داود والإمام الترمذي والإمام النسائي صاحب السنن والإمام ابن ماجه وغيرهم كثير من أصحاب الكتب المعروفة وتلامذتهم ومشايخهم، كل هؤلاء من أهل السنة، كل هؤلاء من أهل السنة. قوله يعني طبعا أهل السنة والجماعة، هذا هو الاعتقاد الصحيح وهو المذهب الذي علينا أن نفهمه فهما جيدا. وتكلمنا عن السلف وذكرنا أن طريقة السلف أسلم وأحكم وأعلم من يعني طريقة الخلف. والسلف رحمهم الله هم الذين ورثوا العلم وورثوا العمل وورثوا العقائد الصحيحة عن الصحابة والتابعين، فكانت عقائدهم سليمة صافية كما جاءت في الكتاب والسنة. فطريقة السلف هي المثمرة لسعادة الدارين، فعليك أيها الحبيب وأيها الكريم ويا طالب العلم بطريقة السلف، فهي أعلم وأحكم وأعدل من طريقة الخلف، فعليك بطريقة السلف فهي المثمرة لسعادة الدارين الدنيا والآخرة. أما طريقة هؤلاء يعني المبتدعة فإنها تضعف تصديقهم بالأمور الغيبية ولا ينتفعون بالكتاب والسنة، ويعني عندهم البدع والشبهات وغير ذلك. أما اتباع العقيدة الصحيحة السلفية عقيدة السلف الصالح، فهذه هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الفائزة بسعادة الدارين، الناجية من العذاب يوم القيامة والمنصورة في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يحشرنا في زمرتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الدرس القادم نبدأ في أركان الإيمان الستة بإذن الله تعالى، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.